بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس، وهو 56 من شرح كتاب الروض المربع للإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، والذي طال العهد به بعد فترة انقطاع مدة طويلة تقترب من السنة، وذلك لأعذار كثيرة وانشغالات متتالية. وأشكر للإخوة الكرام الذين كانوا يتعاهدونني في الفترة الماضية بالتذكير والطلب المتكرر بعودة الدرس مرة ثانية، والحقيقة أنني لم أكن عزمت على الانقطاع أو التوقف، وإنما كان يعني أقصد التوقف التام، يعني وإنما كان هذا التوقف من أجل أمور أخرى لا يسعني أن أؤخرها، وأبشركم أنها متعلقة بالمذهب أيضا وخدمته، ولم أنتهي منها بعد، ولكن كلما وجدت فسحة فإنني سأتواصل معكم في هذا الدرس في كل يوم سبت إن شاء الله. فدعواتكم بالتوفيق والتيسير والبركة في الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. كنا وقفنا عند فصل في مكروهات الصلاة وما يباح فيها ويستحب. هذا الفصل أعقبه المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على صفة الصلاة، بعد أن بين صفة الصلاة بالتفصيل عقد فصلا للكلام على مكروهات الصلاة وما يباح فيها وما يستحب، وأيضا ذكر بعد ذلك ما يبطلها. وقوله فصل هو الحاجز بين الشيئين في اللغة، والصلاحا هو الحاجز بين أجناس مسائل العلم وأنواعها، وهو اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على مسائل، غالبا يكون تحت الفصل مسائل. عندنا كتاب تحته أبواب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول مسائل، والمسألة هي التي يبرهن عنها في العلم. فالعلماء رحمهم الله يقسمون الكتب إلى، يعني الكتب التي يؤلفونها في العلم يقسمونها هكذا إلى كتب وأبواب وفصول، وأيضا قد يذكرون التنابيه والتذانيب إلى آخره. وهذا من باب التنشيط للقارئ والضبط له، يعني يضبط المسائل فلا تلتبس عليه، ولينشط أيضا كلما انتهى من شيء دخل في شيء، مثل سور القرآن الكريم، كلما انتهيت من سورة تنشط لقراءة السورة التي بعدها. فبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على مكروهات الصلاة، وذكر منها طرفا كبيرا، وإن كان لم يستوعب كل مكروهات الصلاة، يعني ترك شيئا، لكنه تبع المقنع، وفي الشروح المطولة وفي الكتب المطولة يذكرون أكثر مما ذكره المؤلف. قال: ويكره في الصلاة التفاته. ويكره في الصلاة يعني مطلقا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، التفاته أي التفات المصلي. وأطلق المؤلف رحمه الله هنا التفاته، وكذلك في المنتهى. وعبارة الإقناع قيده باليسير، قيد الالتفات باليسير، قال يكره التفات يسير. ومعلوم أنه إذا كان مكروها اليسير فكلما كثر الالتفات ازدادت الكراهة، حتى ربما تصل إلى البطلان لو كان عملا كثيرا متواليا، كما سيأتينا إن شاء الله أن العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة يبطلها. فلا خلاف بين الإقناع المنتهى، وإنما الإقناع زاد توضيحا، فقال التفات يسير. يكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام يعني في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فينقص أجر الإنسان بهذا الالتفات، لكن لا يكره إذا كان الالتفات لحاجة، ولهذا قال وإن كان لخوف، يعني وإن كان لحاجة، ومن أمثلتها الخوف، وإن كان لحاجة كخوف ونحوه، ونحوه يعني كالمرض، لم يكره. إن كان لحاجة كخوف، خوف يعني على نفسه أو على ماله، التفت يخاف على نفسه مثلا من شيء يتعدى عليه أو لص أو نحو ذلك، أو يخاف على ماله أن يسرق، أو يلتفت من تلتفت المرأة مثلا من أجل صبيها إذا كان يعبث في شيء يؤدي إلى ضرر أو هلاك أو حريق أو نحو ذلك فتلتفت، فلا يكره حينئذ الالتفات إن كان لحاجة، يعني الضابط أن يكون لحاجة، ومعلوم أن المكروه تبيحه الحاجة كما سبق لنا ذلك مرارا. فإن كان لحاجة كخوف ونحوه لم يكره، يعني لم يكره الالتفات. وهذا لحديث سهل قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. وقال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، يعني لم يكن يفعله هكذا بدون حاجة، وإنما احتاج إلى هذا الالتفات فالتفت. وقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، رواه النسائي والترمذي. فمثل هذه المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى الالتفات في الصلاة لا يكره له فيها الالتفات، لكن بين المؤلف رحمه الله استثناءات من الاقتصار على الكراهية، يعني كل الالتفات لغير حاجة مكروه، لكن هناك استثناءات في الالتفات، إذا التفت لا يكون مكروها بل تبطل الصلاة. قال وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاة. هاتان حالتان ذكرهم المؤلف، إن استدار بجملته يعني المصلي استدار بجملته يعني بكله، استدار بجميع بدنه بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الاستقبال، لأنه ترك الاستقبال اللي هو استقبال القبلة يعني، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. فإن كان الاستدبار أو فإن كانت الاستدارة بوجهه فقط أو بوجهه مع صدره دون قدميه فإن الصلاة لا تبطل. وقال هنا إن استدار بجملته، فمفهوم هذا أنه إذا لم يستدر بجملته بل استدار بوجهه فقط أو بوجهه مع صدره دون قدميه فإن صلاته لا تبطل. إذن وإن استدار بجملته هذه حالة، أو استدبر القبلة. طيب إن استدار بجملته بطلت صلاته، وظاهره كما قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، وقاله أيضا الخلوتي تلميذه، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا. إن استدار سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا استدار بجملته بطلت صلاته. الشيخ منصور البهوتي يقول وهو كذلك، يعني هذا الظاهر كذلك، يعني مراد، يعني أنه مراد. لماذا؟ لأن الشروط لا تسقط بالسهو ولا بالجهل، عرفنا أن شروط الصلاة لا تسقط مطلقا. فهنا قد استدار بجملته يعني استدبر القبلة فترك الاستقبال الذي هو شرط، حتى لو كان لحظة، يعني ليس مراد استدبر أو استدار الصلاة كلها، ولكن استدار ولو لحظة، لأن الشرط لابد أن يستمر في الصلاة من أولها إلى آخرها. فإن حصلت الاستدارة بجملته بطلت صلاته. أو هذه الحالة الثانية، استدبر القبلة في غير شدة خوف. إذا استدبر القبلة أيضا بطلت صلاته، يعني جعل القبلة دبره. الاستدارة قد تكون إلى جهة أخرى ليست استدبارا، لكنها جهة أخرى غير جهة القبلة، أما الاستدبار فجعلها دبره فتبطل صلاته. لكن استثنى المؤلف حالة في الاستدبار وهي شدة الخوف، قال في غير شدة خوف، وهذا يعني يرجع إلى مسألتين، إلى الاستدارة والاستدبار. في غير شدة خوف فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة لسقوط الاستقبال حينئذ في الخوف يسقط استقبال القبلة. فقوله في غير شدة الخوف يرجع إلى المسألتين جميعا، إن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف لم تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يسقط عنه الاستقبال كما سيأتينا في صلاة الخوف، أن الخائف يسقط عنه ما يعجز عنه، ومنه الاستقبال إذا لم يستقبل القبلة خوفا. هناك أيضا مسألة أخرى ذكروها ولكن لم يذكرها جميع الأصحاب، يعني استثناها في المنتهى ولم يستثنيها في الإقناع، وهي إذا تغير اجتهاد المصلي، إذا كان يصلي إلى جهة معينة، جهة يظن أنها القبلة باجتهاده حيث كان فرضه الاجتهاد يعني وليس التقليد، فتغير اجتهاده في الصلاة إلى جهة أخرى فاستدار إلى الجهة الأخرى أو كانت يعني مقابلة لها، فاستدبر الجهة الأولى واستقبل الجهة الثانية، فاستثنى هذه المسألة في المنتهى، إنه استدبر القبلة هنا في وصلاة صحيحة لأنه اتجه إلى قبلته الجديدة وهي فرضه، لكن وجه في الإنصاف عدم استثناء هذه الحالة لأنه إنما استدار إلى قبلته، ولهذا لم يستثنها صاحب الإقناع، لم يذكرها صاحب الإقناع إنما ذكرها صاحب المنتهى. هنا أيضا البهوتي في الروض تبع الإقناع في العبارة ولم يتبع المنتهى، مع أن عادة البهوتي رحمه الله أن يتبع المنتهى، يعني غالبا تجد أن الشيخ منصور عباراته كعبارات المنتهى، لا أقول دائما لكن غالبا أو كثيرا يعني، وكأنه يحفظ المنتهى، يعني الذي يظهر أن الشيخ منصور يحفظ المنتهى وعبارته عبارة شخص كأن الكتاب بين عينيه ويلتزم عبارته في غالب أحواله، ولا شك أن المنتهى متن عظيم ومن حفظه أو ضبطه واستظهره فإنه لا يفوته شيء ذو بال في المذهب. قال ويكره رفع بصره إلى السماء. طيب قبل أن أنتقل، قوله هنا أو استدبر القبلة، هناك مسألة صورة أخرى لابد أن تستثنى، وهي إذا كان في الكعبة، إذا كان يصلي داخل الكعبة، إذا استدبر القبلة لا في الكعبة، لأنه إذا استدبر جهة في الكعبة فقد استقبل جهة أخرى، جميع جهاتها قبلة له، فإذا لابد أن يقيد بأن يقال لا في الكعبة كما في المنتهى والإقناع. ثم قال رحمه الله ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى. ويكره رفع بصره أي أن يرفع المصلي بصره إلى السماء يعني في صلاته، إلا إذا تجشى، في حال التجشي وهو إخراج صوت مع ريح من الفم يحصل عند الشبع، ومعروف يعني التجشي اسمه الاسم منه الجشاء، فيكره له أن يرفع بصره إلى السماء إلا في حال التجشي. هنا لاحظ كلام منذ قليل في مسألة عبارات المنتهى والإقناع، إلا إذا تجشى هو طبعا المتن لم يقيد أو لم يستثني أصلا، المتن لم يستثني أي صورة، لكن الصواب استثناء هذه الصورة إذا تجشى. في المنتهى ظاهر المنتهى أنه مطلقا، يعني ولو لم يكن في جماعة، يعني ولو كان يصلي في غير جماعة، لأنه لم يقيد إذا تجشى في جماعة، قال إلا إذا تجشى ولم يقل في جماعة، فظاهره كما قال الشيخ مرعي رحمه الله أنه ولو كان في غير جماعة. أما الحجاوي في الإقناع فقد قيده بما إذا كان في صلاة جماعة، وكذلك أيضا في حواشي التنقيح، وكذلك البهوتي في شرح المنتهى، يعني البهوتي في شرح المنتهى والإقناع متن الإقناع وأيضا الحجاوي في حواشي التنقيح كلهم قيد بما إذا كان في جماعة. أما متن المنتهى فقال إلا إذا تجشى ولم يقيد في المتن، ومرعي فهم من ذلك الإطلاق، ولهذا قال في الغاية وظاهره ولو في غير جماعة خلافا له، يعني خلافا صاحب الإقناع، فجعل هناك خلافا بين الإقناع والمنتهى في هذه المسألة. هنا البهوتي رحمه الله تبع المنتهى في الروض، في الروض تبع المنتهى، بينما هو في شرح المنتهى وهو آخر كتبه، آخر شروحه تأليفا، يعني لأنه آخر متن ألفه مطلقا أو آخر كتاب ألفه مطلقا هو العمدة، متن العمدة، في السنة التي مات فيها أو قبلها بسنة، لكن شرح المنتهى هو آخر شروحه. يعني أول شيء شرح الزاد هنا الروض المربع، أو شرح مختصر المقنع يعني في هذا الشرح، ثم شرح الإقناع، ثم شرح المنتهى. فآخر شروحه قيد بما إذا كان في جماعة، وهذا هو معتمد المذهب فيما يظهر، وهذا أيضا هو الذي يصح أن ينسب إلى البهوتي رحمه الله خلافا لما هنا في الروض المربع. قال: ويكره رفع البصر إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه، يرفع وجهه حينئذ لئلا يؤذي من حوله، يعني برائحة الجشاء، وهذا من الأدب أن لا تؤذي من حولك، حتى إنك ستفعل مكروها وهو رفع الوجه أو رفع البصر إلى السماء. طيب، لحديث أنس، الاستدلال هنا على الكراهة على أصل المسألة، لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشتد قوله في ذلك، شدد عليهم في هذا، حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. استشكل بعض الناس هذه المسألة، يعني الاقتصار على الكراهة مع هذا الوعيد الشديد، النبي عليه الصلاة والسلام اشتد قوله في ذلك وتوعدهم لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فما الجواب؟ لماذا اقتصر أصحابنا على الكراهة؟ الحديث هنا حديث صحيح، رواه البخاري ولمسلم نحوه، إذن هو في الصحيحين، يعني لا يمكن أن نقول ضعيف، لأن تعلمون أني كما ذكر ابن مفلح في النكت على المحرر أن النهي إذا كان في حديث ضعيف، إذا ورد النهي في حديث ضعيف فإنه يحمل على الكراهة وليس على التحريم، تنزل رتبته. النهي أصلا يعني في الأصل يقتضي التحريم إلا لقرينة تصرفه، فإذا كان في حديث ضعيف فإنه تنزل رتبته عن التحريم إلى الكراهة، وكذلك الأمر إذا ورد في حديث ضعيف تنزل رتبته عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا إذا فهمت هذه القاعدة أو عرفتها انحلت لديك إشكالات كثيرة في كلام الأصحاب حين تراهم يقتصرون على الكراهة وعندنا نهي، أو على الاستحباب وعندنا أمر. طبعا أحيانا يكون لقرائن، لكن أحيانا لا تجد قرينة، فانظر في سند الحديث أو انظر في الحكم على الحديث سندا ومتنا، وستجد غالبا أن فيه علة، يعني حتى لو كان ظاهره الصحة أو حتى لو صححه بعض المتأخرين، ستجد أن الإمام أحمد مثلا أعله، أو أحد كبار المحدثين المتقدمين أعله، فلهذا تجد الأصحاب يقتصرون فيه على الكراهة في النهي والاستحباب في الأمر. لكن هنا الحديث صحيح، فما الذي جعلكم تقولون بالكراهة وعندنا وعيد أو عندنا نهي شديد في هذا، اشتد قوله في ذلك؟ طيب، الجواب أن هذا المعنى اللي هو لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم مختلف فيه أصلا، مختلف في تفسير هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو وعيد أو هو قد قيل من النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من غشيان النور الذي تنزل به الملائكة؟ يعني عندنا اختلاف في أصل فهم هذا الكلام، هل هو وعيد ولا خوف على الإنسان أو على المصلي، يعني إذا رفع بصره أن يغشاه النور الذي تنزل به الملائكة، فيكون حينئذ النهي إرشاد، فليس عندنا ترجيح لأحد المعنيين، والأصل عدم التحريم. هذه قرينة. قرينة الثانية وهي أيضا قوية جدا، أن ابن بطال رحمه الله تعالى نقل الإجماع على الكراهة، عندنا إجماع نقله ابن بطال على الكراهة، وهذا الإجماع صارف، الإجماع من القرائن الصارفة، يخصص العموم ويقيد المطلق وينسخ، يعني الإجماع ينسخ إذا كان عندنا دليل آخر، وقد يقال أنه منسوخ بالإجماع، فيعني بالدليل الذي استند إليه الإجماع، فالإجماع حجة، ويكون حينئذ معينا للكراهة وصارفا المعنى عن التحريم. نعم، خالف ابن حزم، لكن خلاف ابن حزم كما تعلمون إذا كان مسبوقا باتفاق العلماء قبله فلا عبرة به كغيره، بل إن بعض العلماء لا يعتد بخلاف ابن حزم أصلا، لا يعتد بخلاف ابن حزم أصلا، وهذا مشهور في كلام أهل العلم، وذكره النووي والسبكي وغيرهما. فالظاهرية فقط هم الذين قالوا بالتحريم، لكن عامة العلماء قالوا بالكراهة، وابن مطال حكى الإجماع على ذلك. أيضا من جهة المعنى، النهي هنا متعلق بماذا؟ متعلق برفع البصر إلى السماء. طيب ما مقابل رفع البصر إلى السماء؟ يعني ما لماذا أنت منهي عن ذلك؟ لأنك مأمور بخفض البصر، بالنظر موضع سجودك، ويقابل هذا، وحكم النظر موضع سجود الاستحباب، والذي يقابله أو مما يقابله يعني رفع البصر إلى السماء. فمقابل المستحب لا يكون حراما، يعني أنت مأمور بغض البصر، فإذا لم تغض بصرك ورفعته إلى السماء فهذا فيه إخلال بالهيئة المشروعة في الصلاة، لكنها هذه الهيئة على الاستحباب وليست على الوجوب، فيكون حينئذ للكراهة. أيضا من القرائن في حديث صلاة الكسوف، لما جاءت أسماء وسألت عائشة رضي الله عنهما ماذا يعني ما الذي حصل، فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء برأسها، أشارت إلى السماء في صلاة الكسوف، وهذه الإشارة دليل على أنها لا ترى التحريم، لأن لو كان حراما ما أشارت برأسها إلى السماء. ونص الإمام أحمد رحمه الله أن من تجشى في صلاته رفع رأسه إلى السماء لئلا يتأذى من بجانبه كما ذكرنا هنا. وعن عمر رضي الله عنه وابن ثابت رفع الوجه إلى السماء عند تكبيرة الإحرام، وزاد ابن ثابت وإذا رفع رأسه. وهذا كله يدل على أن هذا النهي في الحديث ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة. طيب، قال المؤلف رحمه الله رواه البخاري: ويكره أيضا تغميض عينيه، يكره أن يغمض المصلي عينيه أو أن يغمض عينيه في الصلاة. قال المؤلف، قال الشارح: لأنه فعل اليهود، هذا التعليل، لأنه فعل اليهود. أيضا علل بأنه مظنة النوم، واستثني من هذا، ولم يذكر المؤلف هذا الاستثناء لكن ذكره في الإقناع وذكره في شرح المنتهى، وهو نص الإمام أحمد: إذا نظر امرأته عريانة، يعني إذا كانت امرأته عارية أمامه فإنه يغمض عينيه. ومن باب أولى كما قال الحجاوي وكما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، من باب أولى إذا رأى من يحرم نظره إليه، يعني إذا كان الأمة والزوجة اللي هو يباح له النظر إليهما، حينئذ يغمض عينيه إذا نظر إليهما عاريتين، فإن الأجنبية من باب أولى، إذا رأى امرأة أجنبية أمامه يغمض عينيه. فهذا مما يستثنى من كراهة تغميض العينين في الصلاة. ومعروف كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكن المذهب الكراهة مطلقا، يعني حتى لو قال لك الأخشع لي، الأخشع ليس عندي امرأة عارية ولا شيء، ولكن أخشع، أنا أخشع في الصلاة إذا غمضت عيني، نقول حتى لو كان كذلك، عود نفسك ووطن نفسك واجتهد أن تخشع مع عدم تغميض العينين، ويكره لك تغميض العينين. هذا المذهب، وطبعا فيه خلاف مشهور بيننا وبين الشافعية في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، الإقعاء، يكره الإقعاء في الجلوس. فسر المؤلف الإقعاء، قال: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هذا التفسير هو التفسير الذي ذكره صاحب المنتهى أولا، لكنه ذكر معنى ثانيا سيذكره المؤلف هنا. قال: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني فيبسط ظهورهما، يفرش قدميه فيبسط ظهورهما على الأرض، ويجعل إليتيه على عقبيه، يجعل إليتيه على عقبيه. وهذه الصورة يقول الشارح، وهو هكذا فسره الإمام، فسره الإمام يعني أحمد، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه يعني على هذا التفسير في المغني، يعني ابن قدامة في المغني وفي المقنع أيضا، ابن قدامة في المغني والمقنعي والفروع، اقتصر عليه أيضا ابن مفلح في الفروع، وكذلك اقتصر عليه في الإقناع. الإقناع ذكر هذه الصورة فقط أو هذا التفسير فقط، لم يذكر معنى آخر للإقعاء المكروه وغيرها، اقتصر عليه أو غيرها، اقتصر عليه يعني غير هذه الكتب أو في غير هذه الكتب مؤلفوا تلك الكتب. يعني كثير من الأصحاب اقتصروا على هذه الصورة فقط وجعلها في الإنصاف هي المذهب. لكن هناك صورة أخرى قال: وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، يعني أن يجعل أصابع قدميه إلى الأرض ويكون عقباه قائمين، ويكون عقباه قائمين، فتكون أليتاه على عقبيه أو بينهما. وفي المنتهى المعنى الأول إقعاؤه بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما، يعني بين العقبين، يعني بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه. فهاتان صورتان ذكرهما صاحب المنتهى. قال له المعنى الثاني: وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى، مين شرح أي الفتوحي صاحب متن المنتهى من النجار الفتوحي، لأنه طبعا لن ينقل عن نفسه، بوتي لن يقول قال في شرح المنتهى، وأيضا شرح المنتهى مؤلف بعد الروى، فقال في شرح المنتهى، يعني قال ابن النجار: وكل من الجنسين مكروه، لقوله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. فكلاهما مكروه. ذكر صاحب المحرر صورتين غير الصورة التي اقتصر عليها في الإقناع: صورة أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، في شرحه يقول: الإقعاء هو أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين فتكون أليتاه على عقبيه أو بينهما. ثم قال: ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها، يكره أن يعتمد في الصلاة على يده أو غيرها، يعني على غير اليد وهو جالس. ذكر هذا في الإقناع، وقوله أو غيرها ذكره ابن مفلح الحفيد في المبدع: أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره، وأن يستند إلى جدار ونحوه، يعني يكره أن يستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، إلا أن يحتاج إلى الاستناد، فإن كان إلا من حاجة يعني فتزول الكراهة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، يعني إيه فإن كان يسقط؟ أعد الضمائر حتى نفهم. فإن كان المستند، الشخص المستند المصلي هذا، يسقط لو أزيل، يعني لو أزيل ما استند إليه، لم تصح صلاة، لأن القيام فرض، كلامنا طبعا في المكتوبة. فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، هنا لأن القيام في المكتوبة أو في الفريضة ركن. قال: ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا، يكره أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود. ومعنى هذا معنى الافتراش قال الشارح: بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، بأن يمدهما على الأرض ذراعين، يعني ملصقا لهما أي لذراعين بها أي بالأرض، فيكره هذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط الإنسان ذراعيه. قال لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. مسألة يكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس اللي سبق شرحها، يستثنى منها إذا كان لحاجة، استثنوا كما في الإقناع من غير حاجة تدعو إليه، يعني نرجع إلى هذه المسألة يضاف هذا أنه من غير حاجة. عموما المكروهات تباح عند الحاجة، لكن أيضا هنا نص عليه. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا، وذكرنا دليله. ويكره عبثه، ويكره أن يعبث في الصلاة، وقال عبث يعبث من باب تعب يتعب، والمراد اللعب، وأن يعمل أعمالا عبثا لا فائدة فيها، فهذا الشخص عابث، يعني يفعل أفعالا خارجة عن هيئة الصلاة، وهذا ينافي الخشوع في الصلاة. فالعبث في الصلاة مكروه مطلقا، بيده، برجله، بأي عضو من أعضائه، يعبث في لحيته، يعبث في ثيابه، يعبث في الجوال، يعبث في الطاقية ولا الغطرة، مثل ما نرى شخص يبتدئ الصلاة ويبدأ يعبث، يحرك، يعبث في لحيته، يعدل غطرته، يسويها، يقدم، يؤخر، ينظر في الساعة، يعني أشياء كثيرة جدا نراها مع الأسف تدل على عدم الخشوع في الصلاة، وهذا مكروه وإن كثر، بحيث إنه يكون عملا كثيرا متواليا فإن الصلاة تبطل به. ويكره عبثه، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، الخاصرة اللي هي فوق رأس الورك، الخصر اللي هو خصر الإنسان اللي هو وسط الإنسان، وهو المستدق فوق الوركين. فيكره أن يضع الإنسان يده على خاصرته. بعض الناس كان يظن أن التخصر المنهي عنه هو أن تضع يدك تحت سرتك، وهذا غلط، غلط كبير، يعني جهل باللغة وجهل بكلام أهل العلم. فالتخصر هو أن يضع الإنسان يده على خاصرته، يعني ما فوق رأس الورك، لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، ونحوها يعني كخرقة وما إلى ذلك مما يروح به عن نفسه، يكره أن يتروح الإنسان بمروحة وغيرها، لأنه من العبث، فهو داخل في قوله العبث، يكره عبثه، إلا لحاجة كغم شديد. طيب، هذا التروح ليس المقصود به كراهية أن تصلي في مكان فيه هواء، بالعكس، ده يعني سيذكر المؤلف بعد قليل أن يكره أن يبتدئ الصلاة مع حر شديد، ولكن التروح هنا يعني أن تحرك يدك في الصلاة، تروح بيدك، تروح بخرقة، تروح بمروحة، هذا هو المكروه، لا أن تشغل مروحة مثلا، يعني لا يقال أن قول المؤلف يكره تروحه بمروحة يعني يكره أن نشغل مروحة كهربائية في الصلاة، هذا ليس مرادا أصلا، المراد التروح يعني أن تحرك يدك بمروحة، يعني أنت الذي تحرك الهواء بيدك بمروحة، بثوب، بخرقة وما إلى ذلك مما يتروح به. لماذا؟ لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد، يصيبه الغم الشديد من شدة الحر مثلا، فلا يكره حينئذ، ما لم يكثر من التروح حتى في هذه الحالة فتبطل الصلاة إن توالى. طيب، هذا التروح مكروه، لكن هناك شيء آخر وهو المراوحة، ومراوحته بين رجليه مستحبة، المراوحة بين الرجلين يعني أن يقوم على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، وهذا مستحب، وهذا مستحب، مع أنه تكره، قال وتكره كثرته لأنه فعل اليهود، لكن إذا لم يكثر فإنه هذه المراوحة إذا لم تكثر فإنها مستحبة. وروى الأثرم أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل، وكذلك رواه النسائي وفيه قال أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب إليه. فتستحب المراوحة لكن يكره، تكره كثرة المراوحة. كذلك أيضا يستحب التفريق بين القدمين، تفريقته بين رجليه مستحبة. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما. طيب، قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، يكره أن يفرقع الإنسان أصابعه وأن يشبكها في الصلاة، لقوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، قعقع يعني كالفرقعة معروفة تفعل في أصابع اليدين وكذلك أصابع الرجلين، فهذا مكروه، أصابع مطلقا يديه ورجليه يكره هذا وتشبيكها. وقال وأخرج هو يعني ابن ماجه والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي لأنه يخرج الإنسان عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل كما قال البهوتي في شرح الإقناع. يكره التمطي يعني في الصلاة وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يكره أن يفتح الإنسان فمه في الصلاة وأن يضع فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. لا في يده يعني لا يكره أن يضع شيئا في يده يعني، وكذلك أيضا ولا في كمه، يعني المكروه أن تضع شيئا في فمك حتى لو لم طبعا إذا كان طعاما أو شرابا وابتلعته بطلت الصلاة إلا فيما استثني من الشرب اليسير في النفل، يعني كما يذكر في موضعه، لكن المراد هنا وضع الشيء في الفم حتى وإن لم تمضغه، حتى وإن لم تبتلعه، يكره هذا. وأما في اليد فلا يكره، وكذلك في الكم لا يكره أن يضع الإنسان شيئا في يده. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لأن المقصود أن تخشع في الصلاة، فإذا كان بين يديك ما يلهيك فإنه يشغلك عن إكمال صلاتك وإتمامها. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فلا يصلي الإنسان بين يديه ما يلهي. قال: أو صورة، يكره أن يصلي بين يديه صورة. هنا نقف عند قوله صورة، أو صورة منصوبة، وبين يديه ما يلهيه أو صورة، يعني وبين يديه صورة منصوبة. هكذا قيده بالمنصوبة هنا في الروض المربع، وكذلك في الإقناع، وكذلك في شرح المنتهى للمؤلف وللبهوتي، كلهم قيدوها بالمنصوبة. لكن متن المنتهى وكذلك متن الغاية وكذلك دليل الطالب اللي هو يعتبر مختصرا من المنتهى، يعني منعي في الدليل وفي الغاية، لم يقيدوا لا المنتهى ولا الدليل ولا الغاية بالمنصوبة، قالوا صورة وأطلقوا. لكن مؤلف هنا، وهذا المذهب لأنه في شرح المنتهى وكذلك في الإقناع، قالوا جميعا منصوبة. المنصوبة قال: أو صورة منصوبة، يقول في الفروع: وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة، لأنه يشبه سجود الكفار لها، فدل أن المراد صورة حيوان محرمة، يعني ليس كل صورة، ليس صورة أشجار مثلا، إنما صورة حيوان محرمة، فدل أن المراد صورة حيوان محرمة، فدل أن المراد صورة حيوان محرمة لأنها التي تعبد. وفيه نظر، ابن مفلح يقول: وفيه نظر، وفي الفصول: يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام والأوثان. أما ابن فيروز فيقول: صورة منصوبة ولو غير حيوان، ولو غير حيوان، خلافا لما استظهره صاحب الفروع. والبهوتي في شرح الإقناع نقل كلام ابن مفلح ولم يعلق بشيء، قال هنا: أو صورة منصوبة، قيده بالمنصوبة كما قيده في الإقناع. ولو صغيرة، ولو صغيرة، يعني ولو كانت صورة صغيرة، ولو لم تبدو للناظر، لماذا؟ لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام. فظاهر كلامه أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة، لأنه قيد بالمنصوبة، فلا تكره إذا لم تكن منصوبة، ولا يكره سجوده على صورة، لأنه قال: إلى صلاته بين يديه صورة منصوبة، يعني يكره أن يصلي إليها. أما لو سجد فإنه لم لو سجد على صورة فإنه لم يصلي إليه، هناك فرق بين الصلاة على كذا والسجود على كذا، وبين الصلاة إلى كذا. فالمكروه هنا أن يصلي إلى صورة منصوبة، يعني بين يديه صورة منصوبة، وليس المراد على صورة، ولهذا لا يكره سجوده على صورة. أما في الإقناع فقال: يكره، يكره، مش يحرم، يكره سجوده على صورة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ابن مفلح في الفروع، أنه يكره سجوده على صورة. كذلك أيضا يفهم من كلامه هنا بين يديه صورة منصوبة أنه لا يكره لو كانت الصورة خلفه أو عن جانبيه مثلا، أو عن أحد جانبيه، أو فوق رأسه في السقف، كل هذا لا كراهة فيه. الكراهة في كلام المؤلف إذا كانت بين يديه، لأنه قال بين يديه، ففي أي جهة أخرى لا تكون مكروهة. قال: ولو صغيرة، ولو كانت الصورة صغيرة، أو نجاسة، يكره أن يصلي وبين يديه نجاسة خشية أن يلاقيها فتبطل صلاته، أو باب مفتوح، هذا أيضا قاله في المبدع ونقله في شرح المنتهى، يكره أن يصلي وبين يديه باب مفتوح، يعني يغلق الباب إذا كان بين يديه، يغلقه حتى لا يخرج أحد أو يتحرك أحد فيصرفه عن الخشوع في الصلاة، أو إلى نار، يكره أن يصلي إلى نار، قال في المنتهى مطلقا، يكره أن يصلي إلى نار مطلقا، يعني سواء كانت النار نار حطب أو سراج أو قناديل أو شمعة موقدة، كل هذا مكروه. لماذا؟ لأنه تشبه بالمجوس. طيب إذا كانت مدفأة، نقول إذا كانت مدفأة فإما أن تكون كهربائية وإما أن تكون مدفأة يوقد فيها النار، فإن كانت يوقد فيها النار فهي داخلة في عموم كلام وقال مطلقا فيكره، إذا كانت كهربائية ليس فيها نار فإنه لا كراهة في ذلك. أو إلى نار من قنديل أو شمعة، عبارة المنتهى أحسن لأنه لم يقل مطلقا، عبارة الإقناع قال ونار ولو سراجا وقنديلا ونحوه. قال والرمز بالعين، يكره أن يرمز بعينه في الصلاة، والإشارة لغير حاجة، هذا كله ينافي الخشوع في الصلاة، والإشارة لغير حاجة يعني فإن احتاج إلى ذلك فلا كره، وإخراج لسانه يعني هذا عبث، وكذلك فتح فمه ووضعه في فمه شيئا كما قلنا فيه من قبل، فتح فمه ووضعه فيه شيئا لأن هذا يخرجه عن هيئة الصلاة ويذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. قال وإخراج لسانه وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحو. يصحب، احنا كنا نتكلم منذ قليل على صورة منصوبة بين يديك، هنا يكره أيضا أن تصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، يعني يكره أن يكون معك فص خاتم يعني فيه صورة أو ثوب فيه صورة أو دينار أو درهم فيه صورة، فيكره هذا. ولكن المراد كما قال مرعي وقال عثمان وقال الخلوتي حيث كان بلا لبس، فإلا وإلا فلو لبس خاتما في فصه صورة أو ثوبا فيه صورة حيوان يعيش للصورة المحرمة يعني حرم ذلك، لكن إذا كانت إذا كان يصحبه بدون أن يلبسه فإنه لا يحرم بل يكره فقط. والكلام هنا في الصورة المحرمة، فإذا كان مثلا صورة فوتوغرافية قلنا أن الصورة الفوتوغرافية ليست محرمة، كلام في التماثيل وفي الرسم، أما الصور الفوتوغرافية فليست محرمة كما سبق تفصيله. فإذا كان الإنسان معه مثلا صورته في البطاقة أو في جواز السفر أو في يعني الصور الفوتوغرافية المنتشرة فإن هذا لا يدخل في كلامهم. قال وصلاته إلى متحدث ونائم، يكره أن يصلي الإنسان إلى متحدث ونائم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولأن هذا يشغل القلب عن الحضور والخشوع في الصلاة. أو كافر، تكره صلاته أيضا إلى كافر. عللوا أو يعني كما قال البهوتي في شرح الإقناع لأنه نجس، في شرح المنتهى أيضا وفي شرح الإقناع يعني في الكتابين علل بأنه نجس، وهذا التعليل نظر فيه بعض أصحابنا قالوا النجاسة هنا في يعني هذا التعليل فيه شيء، لأن النجاسة نجاسة الكافر معنوية وليست حسية، نحن قلنا أن بدن الآدمي طاهر مسلما كان أو كافرا، فقولك لأنه نجس فيه إشكال، يعني النجاسة هنا ليست حسية. ثم الإشكال أيضا يعني في الحيوان، هم قالوا أني إذا صلى إلى حيوان على المعتمد، على معتمد المذهب، في قول ثاني في الرعاية لكن على معتمد المذهب أنه لا يكره، وظاهره ولو كان نجس العين كالبغل والحمار، وهذا يدل على أن التعليل في الكافر بالنجاسة فيه شيء، فيه ما فيه، مع أنها أصلا نجاسة اعتقادية أو معنوية وليست حقيقية. فلهذا الخلوتي قال والأظهر عندي تعظيمه، يعني صلاة إلى كافر ربما كانت فيه تعظيم، ربما كان فيها تعظيم لهذا الكافر فيكره أن يصلي إلى كافر. والشيخ عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله قال لعل وجه الكراهة لكون الغالب عليهم ملابسة النجاسة، هذا تعليل آخر، يعني مهم أنهم يريدون التماس وجه للكراهة التي كرهها الإمام أحمد وكرهها غير واحد من السلف، فتارة يعللون بالنجاسة وهذا تعليل ضعيف في الحقيقة، وتارة يعللون بما ذكرنا، أو بعضهم يعلل هكذا وبعضهم يعلل هكذا. أو كافر أو وجه آدمي، يكره أيضا أن يصلي إلى وجه آدمي، صلاته إلى متحدث أو ونائم أو كافر أو وجه آدمي، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقوله وجه آدمي يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير، آدمي مطلقا، ولكن يفهم من هذا أنه لا يكره إلى حيوان غير آدم، يعني ما قالش إلى وجه حيوان، يعني وجه آدمي لا إلى حيوان. وهذا القول يقابله القول الثاني الذي ذكره في الرعاية، قال أو حيوان غيره، لكن الأول أصح، أن الكلام في وجه الآدمي وليس والحيوان ليس داخلا في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته ويصلي إليها، فدل هذا على أنه لا يكره أن يصلي الإنسان إلى حيوان أو إلى وجه حيوان. أو إلى امرأة تصلي بين يديه، يكره أيضا يصلي إلى امرأة تصلي بين يديه. قال ابن نصر لا يحتمل أنها من دون البلوغ، ويحتمل أنها من لم تبلغ تسعا، ويحتمل أنها من لم تبلغ أن تشتهى. أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وقول تصلي بين يديه يعني هنا فقط لا في حالة أخرى، يعني إذا كانت جالسة مثلا أو نائمة فلا كراها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة بين يديه في القبلة، فالكلام هنا إذا كانت تصلي بين يديه، لا إذا كانت نائمة أو جالسة، يعني إذا لم تكن تصلي فلا كراها، ما لم يكن وجهها أمامه. احنا قلنا وجه الآدم يشمل ذكر وأنثى، لكن إذا لم يكن أمام مثلا جالسة بظهرها فإن هذا لا كراهة فيه ما لم تكن تصلي بين يديه. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، وإن غلبه تثاؤب يعني غلب المصلي تثاؤب كظم ندبا، يعني يكظم لا يفتح فمه يقاوم هذا ندبا، يستحب هذا لحديث إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. وبعضهم ذكر كما ذكر شرح المنتهى عن بعضهم أن يضع ظهر كفه اليسرى، وهذا يشبه الدافع له. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، يعني يكره أن يبتدئ الصلاة، انتبه، يكره أن يبتدئ الصلاة حاقنا، اللي هو حابسا بوله، الحاقن اللي هو يحبس بوله. قال يكره أن يكون حاقنا حال دخوله الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، إذن يكره ابتداء الصلاة حاقنا أو حاقبا بالباء، حاقب لو احتبس غائطه، الحاقن بالنون من احتبس بوله، الحاقب بالباء من احتبس غائطه. وكذلك أيضا مع ريح محتبسة يكره أيضا أن يبتدئ الصلاة مع وهو يحبس الريح، لأن هذا كله يزعجه ويشغله عن الخشوع في الصلاة، وللنهي عن ذلك. فيكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، يعني حال ابتداء الصلاة، والحاقن والمحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها من حيث المعنى. نعم في الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخبثان بحضرة الطعام، أو وهو يدافعه الأخبثان، فأخذ العلماء من هذا من حيث المعنى كل ما يمنع كمالها، ولهذا قالوا يكره أن يصلي أن يبتدئ الصلاة مع في الحال التي تمنع كمال الصلاة، حاقن والحاقب ومن يحتبس الريح، أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع، نص عليه الأصحاب، نص على هذا كله، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وألحق بهذا ما ذكرناه، فيبدأ بقضاء حاجته من بول أو غائط أو ريح أو بما تاقت إليه نفسه من طعام أو شراب أو جماع، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتت لو أدى هذا إلى فوات الجماعة يكون هذا عذرا من أعذار ترك الجماعة، كما ذكروه في باب أو في فصل في أعذار ترك الجمعة والجماعة. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له الطعام، شوف ابن عمر هذا من أكثر الصحابة ورعا وحفاظا على السنة، كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، يعني يفرغ من طعامه أو شرابه ثم يأتي للصلاة، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. لكن يستثنى من هذا ما إذا ضاق الوقت كما سيأتي في كلام المؤلف. إذن يكره أن يبتدئ الصلاة في حال تمنع كمالها كما ذكر المؤلف، كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. مفرط هذا يعود على ماذا؟ يعود على كل من الحر والبرد والجوع والعطش، يعني حر مفرط، برد مفرط، جوع مفرط، عطش مفرط، كما قال ابن النجار والبهوتي وعثمان وغيرهم. فإذا كان في حر شديد يكره أن تبتدئ الصلاة، أو برد شديد يكره أن تبتدئ الصلاة حتى يعتدل الجو أو يعني يذهب هذا الإفراط، أو كنت في جوع شديد أو عطش شديد ولو لم يحضر الطعام بين يديك، انتبه، ولا أتكلم في حالة حضور الطعام، لا، أنا في جوع شديد وما فيش طعام، نقول اشتري طعاما أو أحضر طعاما أو أعد طعاما، لا تبتدئ الصلاة هكذا حتى تخشع. الخشوع من أهم الأمور في الصلاة، ونعم ستؤخر العبادة عن أول وقتها، لكن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. ولهذا حتى لو فاتت الجماعة، حتى لو فات أول الوقت، ابدأ بأن تزيل ما يمنع كمال الصلاة ويمنع الخشوع فيها. وهذا من فقه الرجل كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة، أو بحضرة طعام يشتهي. هكذا عبر صاحب الزاد، صاحب الحجاوي هنا، تبعا للمقنع. المقنع أيضا عبر بحضرة طعام، عبارة المقنع أو بحضرة طعام. فظاهر هذه العبارة هنا في المتن وكذلك في أصل الذي هو المقنع أنه إذا لم يشتهه أنه يبدأ الصلاة من غير كراه. قال: بحضرة طعام يشتهيه، فإذا لم يشتهه فإنه يبدأ الصلاة من غير كراه. وهذا ذكره في المبدع، نص على هذا المعنى في المبدع. عبارة الفروع لابن مفلح: ويكره ابتداؤها تائقا لطعام، يكره ابتداؤها تائقا لطعام. وهكذا أيضا عبر في الإقناع والمنتهى: تائقا إلى طعام أو شراب. ستجد هنا فرقا بين العبارات. تائقا إلى في الإقناع قال: أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع، يعني ولو لم يحضر. فظاهر هذه العبارة لما قالش في حضر بحضر الطعام يشتهيه، لا، قال: أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع كما في الإقناع. فظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لا، لأن هذا يذهب الخشوع. لكن ظاهر الحديث المستدل به من حيث اللفظ، وكذلك ظاهر عبارة الماتن هنا وظاهر عبارة المقنع، أنه بحضر إذا كان بحضرة طعام، وإذا لم يشتهه فإنه بحضرة طعام يشتهي، فإذا لم يشتهي فإنه يبدأ بالصلاة من غير كراه. فتنبه لهذا الأمر، وإن كان المعنى يعني على معتمد المذهب، يعني معتمد المذهب ولو لم يكن الطعام حاضرا، العبرة بأنك تتوق إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى الجماع. فرجل يقول لك مثلا يعني تزينت امرأته وتاق إلى جماعها، نقول: خلاص اقضي وطرك ثم اذهب إلى الصلاة. سيقظ لصلاة الفجر فأراد أن يجامع امرأته، وجدها بجواره فاحتاج إلى جماعها، ينزل يصلي في المسجد وهو يحتاج إلى ذلك ولا يجامعها بعد الأذان؟ احنا نتكلم بعد الأذان، نقول: لا، جامعها أولا ما دمت ستدرك الصلاة في الوقت، ثم انزل ثم صلي ولو منفردا. هذا نص الفقهاء، يعني ليس كلاما نقوله هكذا، بل هو نص الفقهاء وواضح من حيث المعنى، من حيث الحديث. يعني فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد النص على هذا بخصوصه حضر الطعام، يعني ليس أمرا تعبديا، يعني أو ليس أمرا غير معقول المعنى، حتى نقتصر على اللفظ اللي هو الطعام أو مدافعة الأخبثين. وأيضا هذا جاء هذا المعنى عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وكذلك نص عليه أهل العلم رحمهم الله. أو بحضرة الطعام يشتهي فتكره صلاته، إذن تكره الصلاة في هذه الحال، يعني إذا كنت تائقا إلى طعام أو شراب. شوف، مش بس احنا بنقول لك اترك الصلاة في أول وقت ويستحب لك أن تؤخر، يعني تقضي حاجتك أولا، بل نتكلم هنا في كراهة. يكره أن تبتدئ هكذا، يكره أن تبتدئ في هذه الحالة التي تمنعك كمال الصلاة. ولهذا قال: فتكره صلاته إذن، يعني في هذه الأحوال لما تقدم. يعني شخص قد يتصور أني حرام أن أبقى إذا احتجت إلى الجماع امرأتي مثلا، حرام أن أبدأ بهذا وأترك صلاة الجماعة. لا، ده يقول لك مكروه أن تصلي في جماعة. يعني شوف احنا نتكلم فين دلوقتي، يكره لك أن تصلي جماعة إذا كان هذا حال كونك تائقا إلى جماع امرأتك. اترك الصلاة في الجماعة واترك الصلاة في أول وقت ما دمت، لا ركز في هذا، ما دمت ستدرك الصلاة في وقتها. قال ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت، هذا الاستثناء المهم، وإن ضاق الوقت يعني ولو المختار في العصر والعشاء كما ذكر عثمان الخلوتي أو الخلوتي وعثمان، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها، لأن لابد أن تصلي الصلاة كلها في الوقت من أول التكبيرة إلى التسليمة الثانية، وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها، لا البول ولا الغائط ولا الجماع ولا الأكل والشرب، صلي أولا لأن خلاص ضاق الوقت. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وقوله يخص جبهته فلو شرك فيها الأنف أو اليدين لم تكره، إذن لو وضع الإنسان شيئا يضع عليه الجبهة مع الأنف فلا كراه، كراه في الجبهة فقط، لأن هذا يشبه الرافضة فيظن به أنه رافضي، هذا من شعار أهل البدع، فإذا شرك فيها أنفه ويديه فلا كراه. لهذا بعض الناس يقول لك لا تضع سجادة خاصة للإمام، ويفهم كلام العلماء غلط، هذا ليس مرادا، أو لا تضع شيئا تسجد عليه، وهل المراد ألا تضع شيئا لجبهتك فقط ولا ألا تضع شيئا يشمل الجبهة والأنف واليدين؟ لا، الكلام في الجبهة فقط، أن تخص جبهتك فقط وليس الجبهة مع الأنف. قال ومسح أثر سجوده في الصلاة، يعني يكره أن يمسح أثر سجوده وهو يصلي حتى لو كان بعد التشهد، لحديث أبي هريرة من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. ولهذا ذكر في المغني يكره إكثاره منه ولو بعد التشهد، لكن بعد الصلاة لا كره، كره في أثناء الصلاة. ومس لحيته، يكره أن يمس لحيته لأنه من العبث. وعقص شعره، عقص الشعر هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله، أن يلوي الإنسان شعر، الناس الرجال يطيلون شعورهم كما ذكرنا من قبل مرارا وهي السنة، فكان معتادا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أن يطيلوا شعورهم، وهكذا كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام وشعر أصحابه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحلق رأسه إلا في النسك، لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه إلا في النسك، غير هذا شعره طويل صلى الله عليه وسلم. فعقص الشعر اللي هو لي الشعر وإدخاله، طبعا الكلام في حق الذكر لأن الأنثى أصلا لابسة حجاب، فعقص الشعر بالنسبة للرجل مكروه. لماذا؟ للنهي عن ذلك، ولأنه سيسترسل معه إذا سجد فيسجد معه شعره كما ذكر الشيخ البهوتي رحمه الله. فيكره عقص الشعر يعني لي الشعر وإدخال أطرافه في أصوله. ورأى ابن عباس رجلا يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، هو بيصلي فقام فجعل يحله، فلما انصرف قال ما لك ولرأسك، يعني ايه اللي حصل، يعني ما تسيب رأسي في حالها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وهذا فيه إنكار المكروه، المكروه ينكر ولكن ليس كإنكار الحرام، لا في في في في الرتبة، لأن هذا إنكار المكروه مستحب وإنكار الحرام واجب كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية، ولا من حيث أيضا طريقة الإنكار. إذن يكره عقص شعره في الصلاة وكف ثوبه ونحوه، ولا ونحوه، وكف ثوبه ونحو ثوبه، ولا وكف ثوبه ونحو كفه. البهوتي يقول ونحوه، يعني يكره كف ثوبه ونحو كف ثوبه، كجمع الثياب مثلا وكتشمير الكم. والخلوتي يميل إلى أنه أن يكون وكف ثوبه ونحوه، عطف على المضاف إليه اللي هو الثوب يعني، وأنا أميل إلى كلام البهوتي وكف ثوبه ونحو الكف كالتشمير وجمع الثياب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وقال ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة، فعلهما الضمير يعود على العقص وكف الثوب، ولو كان قد عقص رأسه قبل الصلاة يحله، أو كف ثوبه قبل الصلاة يحله، يرسله، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا، نهى الإمام أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، هذا كالكف، ككف الثوب، إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. وقال لا ينبغي، الإمام أحمد قال لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بهذا، احتج بالحديث في النهي في هذا. ونقل ابن القاسم عن الإمام أحمد، يعني أحد أصحاب الإمام أحمد وليس ابن القاسم صاحب المدونة، ونقل ابن يعني ليس الملك، نقل ابن القاسم أحمد بن القاسم من أصحاب إمامنا رحمهم الله، قال يكره أن قال يكره، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه، يكره أن يشمر المصلي ثيابه، أن يشمر أي المصلي ثيابه، لقول عليه السلام ترب ترب، يعني لتصيب التراب. ويكره تكرار الفاتحة، يكره أن يكرر المصلي الفاتحة، قال لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل، يعني لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فيكره تكرار الفاتحة واقتصاره عليها، ويكره أيضا اقتصاره عليها، أن يقرأ الفاتحة فقط، هذا مكروه حتى في النافلة. وتكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولأن أيضا هناك خلاف ببطلان الصلاة بتكرار الفاتحة، فخروج من الخلاف يكره هذا لأنها ركن، وجه البطلان عند من قال به أنها ركن، فتكون يكون تكرارها مبطلا للصلاة كتكرار الركوع والسجود، لكن نحن لا نقول بهذا، نحن نقول بالكراهة، ونفرق بين الركن القولي والفعلي، أن تكرار الركن القولي كالفاتحة لا يخل بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي. طيب، قوله يكره تكرار الفاتحة يستثنى من ذلك ما إذا توهم خللا في المرة الأولى فيكرر مرة ثانية، كما قال عثمان والخلواتي، أو قال الخلواتي وعثمان، الخلواتي متقدم شيخه، فما لم يكن هناك خلل في الأولى فإنه لا يكره حينئذ أن يكرر الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لا يكره أن يجمع المصلي سورا، يعني أكثر من سورة، سورتين فأكثر، يعني المراد ليس المراد بالسور هنا أقل الجمع ثلاثة، بل المراد سورتين فأكثر، والمراد في ركعة، لا يكره أن يجمع في ركعة واحدة أكثر من سورتين فأكثر، يعني يقرأ سورتين أو ثلاثة أو أربعة في ركعة واحدة، لا كراهة في ذلك، ولو في فرض، يعني فرضا كان أو نفلا، هو يقول في فرض كنفل، النفل واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام في النفل قرأ أكثر من سورة، لكن الفرض أيضا مثله، والأصل أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، فلا كراهة في أن تجمع سورا في فرض ولا في نفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه، ده الاستدلال على النفل، بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا إشكال فيها هذا النفل. طيب أين الفرض؟ ما قيس عليه، هذا هو الأصل. وفي الصحيح أيضا أن رجلا من الأنصار، طبعا المؤلف لا يذكر هنا كل الأدلة، كتاب مختصر، لكن مما يستدل به غير القياس على النفل، أن رجلا من الأنصار كان يؤم الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقرأ قبل كل سورة في كل ركعة قل هو الله أحد، حديث مشهور هذا، ثم يقرأ بعد ذلك سورة أخرى، ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا قال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، فهذا في الفرض، يجمع سورة الإخلاص سورة أخرى. وعن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة. وعن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، من المفصل سورتين في كل ركعة، متفق عليه. فهذا يدل على أنه لا كراهة في جمع السور في الفرض ولا في النفل. كذلك أيضا لا يكره تكرار سورة في ركعتين، لا يكره أن يكرر المصلي سورة واحدة في الركعتين، يقرأ في الأولى سورة ويكررها أيضا في الركعة الثانية، كقول الله أحد، أو مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. وكذلك أيضا في المغرب قرأ بالأعراف في الركعتين كلتيهما، فلا كراهة فيها. وكذلك أيضا لا يكره تفريق السورة في الركعتين، يعني تقسم السورة على ركعتين، وإن كان الأولى أن تقرأ سورة كاملة كما سبق، لكن لا كراهة في تفريق السورة في الركعتين. ولا يكره أيضا أن يقرأ الإنسان أواخر السور وأوساطها، يعني إحنا قلنا الأفضل أن تبدأ سورة من أولها وأن تقرأها كلها في كل ركعة، لكن لا كراهة في قراءة أواخر السور وأوساطها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في راتبة الفجر، في يعني ترى أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وترى أن يقرأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، والآية في الركعة الثانية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالوا أيضا ولا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها، وهذا القيد مهم، يعني يعتقد أنه يجوز غير هذه السورة لكنه يلازم سورة يقرأ بها في كل صلاتي في كل ركعاتي لا كراهة فيها، للحديث الذي ذكرناه الأنصاري الذي كان يلازم قراءة قل الله أحد. لكن قالوا تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد، في فرض واحد مش في الصلوات المفروضة، لا يعني تقرأ القرآن كله في صلاة واحدة وليس في النفل. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في الوتر في ركعة واحدة، فلا تكره في النفل، لكن يكره هذا في الفرض لأنه إطالة خارج عن السنة. ولا تكره قراءة القرآن كله في الفرائض على ترتيبه، ولهذا قال حرب قلت للإمام أحمد الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها، قال ليس في هذا شيء، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، لكن ليس في هذا شيء لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده. طيب ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيام بالبقرة وآل عمران والنساء. بقي شيء، يعني هناك مكروهات أخرى لم أذكرها المؤلف، لكن هناك شيء في المكروهات مهم أن أذكره، يعني مسألة مهمة، وهي أنه قالوا يكره أن يكتب في القبلة شيء أو أن يعلق في القبلة شيء، يكره أن يكتب في القبلة شيء أو أن يعلق في القبلة شيء، ولا يكره وضع شيء في القبلة بالأرض، الكلام في التعليق أو في الكتابة في القبلة وليس وضعه في الأرض. ولهذا يعني لأجل أنه يكره، قالوا لأجل أنه يكره الكتابة والتعليق في القبلة كره التزويق في المسجد وكل ما يشغل المصلي عن صلاته. قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف اللي هو الكتابة في القبلة أو التعليق في القبلة وليس وضع الشيء في الأرض. أكتفي بهذا القدر، و يعني تجاوزنا الساعة في الحقيقة، ونقف عند قوله وله رد المرء، انتهى من الكلام على المكروهات وبدأ في الكلام على المستحبات، فيكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.